احيانا مشافهه، واحيانا بالهاتف، واحيانا عن طريق الشباب، واحيانا عن طريق الشابات. الشباب بيسالوا بيقولوا في احداث وفي كذا وكذا وكذا، نخلع النقاب. والشباب بيسالوا في بعض المناطق حصل نوع من القلق، ده وضع طبيعي لما يحصل فتنه. الوضع الطبيعي ان الفتنه تجر وراءها فتنه، هذا وضع طبيعي انه يحصل فتنه في البلد، نسال الله العافيه. والسؤال، هل يجوز في ظل هذه الاحوال حلق اللحى او خلع النقاب؟ والجواب، هذا لا يجوز اطلاقا، ومن افتى بهذا فهو احد رجلين: اما مجتهد اخطا في التقدير، واما مميع متساهل في امر الله. الله جل وعلا انما احل ارتكاب المحرم عند تحقق الضرر. قال الله جل شأنه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. عندما يتحقق الاضطرار، الإمام أحمد لما وقعت الفتنة، فتنة خلق القرآن، وترخص بعض العلماء وقالوا أن القرآن مخلوق، قال أحمد: لا يكتب عنهم الحديث. فقيل: يا أبا عبد الله، ألم يقل الله إلا من أكره؟ فقال الإمام الراسخ حجة الإسلام وشيخ الإسلام والمسلمين في زمنه أبو عبد الله بيض الله وجهه في الآخرة، قال الرجل: نعم، ولكن هؤلاء قيل لهم: سنضربكم. ايش يقصد ابو عبد الله؟ ابو عبد الله بيقصد انه ما حصل اكراه، لكنهم تعجلوا الامر خوفا من الايه؟ خوفا من الضرر. لذلك لا يجوز ان ترتكب ما حرم الله عليك لشيء تتوقع ان يحصل أو لا يحصل. لماذا تخلع البنات النقاب؟ إذا خلعت النقاب اليوم خوفا، غدا ستخلع الحجاب الخمار، وغدا وغدا وغدا، وهلم جرى. في أحداث قريبة ظهر رجل في مصر وأفتى الشباب أن يحلقوا لحاهم وأن يتبنطلوا خوفا على أنفسهم. أقسم بالله لقد ثبت عندي أن بعض هؤلاء كان يلبس سلسلة ذهبية لكي يعمي أعين المسؤولين عنه. نحن دعوتنا جلية كجلاء الشمس، ما نقوله في المسجد نخطب به، نؤلف في كتبنا ما نقول، نقوله في بيوتنا، نقوله حيثما كنا، وننصح ولاة الأمر وندعو الله لهم بالصلاح، ولا نكفرهم بذنب ولا ببغي، وإنما ندعو الله أن يهيئ الله لهم البطانة الصالحة، وننكر عليهم المنكر، ونأمرهم بالمعروف بالرفق واللين كما أمرنا الله. أما أن تخاف وأن يصيبك الرعب، أو البنات يصيبهن الرعب، ليش تخلع النقاب؟ احنا قلنا لبعض هؤلاء الناس أصلح الله لهم حالهم، انتوا عايزين الشباب يحلقوا ذنهم؟ قالوا لا. بس احنا هو مع البخاري ومسلم، ونفقه ونعلم. لذلك باختصار شديد، لا يجوز حلق اللحى، ولا يجوز خلع النقاب لمن اعتقدت أنه واجب، لمن اعتقدت أنه واجب، كل ذلك لا يجوز. بل الواجب الصبر، الصبر والدعاء وطلب العلم وفهم السنة، واجتناب أهل الضلالة من الخوارج الذين يحسبون أنفسهم على خير. هذا هو الواجب، اجتنبهم يا أخي، لا تخالطهم، لا تجالسهم، اسلم بدينك ولا تختلط مع هؤلاء. وقد أفتى كثير من العلماء بهذه الفتوى في هذه الأيام في بعض البلاد الأخرى التي هي حولنا، ما أقصد مصر، أقصد برا مصر يعني. باختصار الصبر، الصبر والدعاء والاستعانة بالله والاجتهاد في طلب العلم، لا خلع نقاب ولا حلق لحية، بالعكس ربما تحلق لحيتك فتعرض نفسك للفتنة. ليش حلق؟ احنا واضحين، خليك واضح جلي بين، انت على بينة من الله، فلا يأتي في قلبك شيء، واستعن بالله ولا تعجب. هذا هو الذي أفتى به العلماء في مثل هذه المواطن والمواضع، نسأل الله السلام لنا ولكم. فاتح حبيبي، والله وبالله وتالله إني أحبك في الله. المطلوب، والله أنا رجل فقير ما عنديش حاجة أعطيك، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. ما حكم الشرع في أناس يجتمعون ويقرؤون القرآن بما يسمونه بالختمة، ثم يأخذون بعد القراءة من عند صاحب الختمة كذا وكذا؟ الآن يشترون بيتا جديدا، طيب يقول لك أجيب فلان وفلان يختم القرآن، ماشي. فيهم جي واحد ممن نحبه، قال والله بكرة تتغدى عندي. قال طيب، ورحت تغدى عند الرجل ومش فاهم في ايه، فوجدت الطقم كله مشايخ. قلت ما شاء الله، هذا الرجل يحب أهل السنة، انتقاهم كما تنتقي أطيب التمر. جلس، ما حجة، كله بلحية، كله ما هي يا أخوان. بعد شوية جابوا الختمة يوزعوها جزء جزء جزء جزء. جي دوري، قلت جزاك الله خير، لا أريد، قال ده قرآن. قلت له أعرف أنه قرآن منذ أن عرفت الإسلام، من عارف أنه ده قرآن؟ طيب الآن يا أن نقول. فالناس اللي جالسين تكلمنا وقلنا هذه بدعة، حتى القرآن مش عاجبكم، ما دي مشكلة، دي مشكلة. قعدنا مع الناس وبالراحة فهمناه، قرآن قراءة القرآن عبادة أم ليست عبادة؟ طيب جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة القرآن وقال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كذا إلى آخره. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا اشترى الرجل بيتا جديدا أو بنى بيتا جديدا أو تشترى عربية، مع احترامنا لأبو أنس اشترى عربية بس ما عملتش ختمة ربنا يبارك له فيها، أو فعل فعل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع القراء من الصحابة من حفاظ القرآن يختمون القرآن؟ هذا لا وجود له إطلاقا. نعم القرآن عبادة، ولكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما فعل ذلك. إذن اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وبعد ذلك بيأخذ فلوس أو بيأخذ لحم أو بيأخذ أجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن وسلوا به الله فسيأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الإيه؟ الناس. يبقى تذبح عشان اشتريت بيت جديد، تذبح العربية، تذبح الذبيحة عشان تلطخ العربية بالدم علشان بيسموها خمسة وخميسة وبيحطوها كده، كل هذا من البدع يا إخوان. لذلك شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور العبادة قضي الأمر. هنا في شبه، طيب هل في نهي؟ يا أخي نعم في نهي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ بلى قال ذلك. إذن فكل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي بدعة. تريد أن تختم القرآن؟ اقرأ القرآن أنت وأهل بيتك واختم القرآن وافعل ما بدا لك مع أهل بيتك. أما أنك تجيب من يسمى بكذا وكذا ويقرؤون ليأخذوا كذا وكذا، جئت ليوم واحد من دولة قابلني وزعلان وزعقت في الشارع قال أنا هبعت فتوى للجمعية الشرعية. قلت له يا أخي ابعت فتوى لكن قل له أن احنا بنقبض، قل له نحن بعد ختمة القرآن بيه بنقبض، شوف هيقول لك ايه. المهم هذه البدع يجب ان تجتنب، النبي ما فعله وكفانا السنة. نعم هل تشفع الملائكة الى احد من المسلمين؟ يا اخي هذا قلت في البخاري شفعت الملائكة. نعم ندرس للتلاميذ في المدارس الابتدائية عن بعض الشخصيات مثل كذا وكذا وكذا، وواقع هؤلاء الشخصيات يشهد بأنهم بغير ما كتب عنه، فما واجبنا؟ أجمل الكلام، الموجود درسه، الموجود درسه، وإلا تجيب على نفسك فتنة. ده ما الرجل ده وحش، قالوا ده حلو، بكرة لما يكبر يتعلم إنه وحش أو حلو. هل هناك إشكال بين منهج أهل السنة في عدم اشتراط إقامة الحجة على أهل البدع وبين ما جاء عن عبد الله لما سأل الإمام أحمد عن الرجل يماشي مبتدعا قال ألحقه به؟ إذا كان الرجل معروفا بالسنة والعلم والدعوة للسنة ولأهلها ووقع في بدعة لا يبدع، وإلا لن يسلم لك أحد. يسلم لك أحد. إذا كان الرجل صاحب سنة وأخطأ في مسألة في مسألتين ولم تبن له الحجة فلا تبدع حتى تقام عليه الحجة من عالم. وأما إذا كان من أهل البدع لا يعرف بعلم ولا باتباع فدمر عليه واغسل يديك منه. هذا هو الذي كان عليه أهل السنة في كتبهم وآثارهم. نعم. عندما يخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا قط، هل يخرج عم النبي صلى الله عليه وسلم من النار والجنة بشفاعته؟ وجزاك الله عن الإسلام خير وربنا يجزيك أنت ونغصت علي يا حبيبي، هذا كافر يخرج من شدة النار إلى جمرتين تحت إيه؟ حديث الإمام مسلم تحت إيه؟ تحت قدميه، لكن أبدا لا يخرج من النار أبو طالب. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هل معنى ذلك أن الله لا يغفر جميع أنواع الشرك؟ لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا هو الأصل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن هذا الأصل له مستثنيات. من أولئك الذين يستثنون من وقع في الكفر جهلا، لما جاء معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بين له، والرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه، إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه قاعدة نستثني منها ما استثنى الله ورسوله كمن وقع في الكفر أو الشرك جهلا. الآن أبين لك، في صحيح مسلم الرجل اللي ضاع منه ناقته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها وأيقن بالموت، ثم جاء تحت ظل شجرة ونام ينتظر الموت، فلما أفاق إذا براحلته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا رب. أخطأ من شدة الفرح. قوله اللهم أنت عبدي أليس بكفر؟ ها؟ هل يدخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ هذا أتى بالكفر؟ لا، هذا لم يقصد الكفر، وإنما خرج على لسانه ولم يقصد اللفظ. كلام واضح؟ ولذلك يا حبيبي ويا قرة عيني، إذا جاءت أبواب الكفر فاهرب منها كهروبك من النار، ودع الأمور لأهلها. ونحن لسنا من أهلها، والله لا نجرؤ عليها، والله لا نتكلم فيها إلا بعد قول أهل العلم. ما تقول هو بيبعدنا وهو عمل أبو زيد الهلالي، لا، أنا أهرب منها منك، أشد هروبا منها منك. لا تفتح أبواب التكفير إلا بفتوى علماء السنة. نعم هذا أتى بكفر، نعم هذا أتى ببدعة، نعم هذا ضال، نعم هذا مبتدع. فإذا جاء حد الكفر فالزم بيتك واملك عليك لسانك. ابن تيمية بيقول ايه؟ في مصر وشوا بابن تيمية فجمعوا له القضاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف وناقشوه في المسائل. انت بتقول كذا كذا، بتقول حرام نيجي عند النبي ونقول يا رسول الله أغثني، هذا كفر. ماذا كان يقول العبد الصالح؟ كان يقول أنتم تفعلون ذلك وأنا أقول فعلكم كفر. لما يجي مدد يا آل البيت، مدد يا رسول الله، وقع في الكفر، لأنه يستغيث بمن؟ بالأموات. يدعو من؟ يدعو ميتا. قال ولكني لا أكفركم لعلمي أنكم تقصدون الحق واشتبه عليكم، ولكني لو وافقتكم لكفرت. شوف الفرق، راجل مؤدب ومحترم وصاحب سنة بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم انتوا فعلكم ده ايه؟ كفر، بس انا ما بقى ايه؟ ما بكفركوش. ليه يا عم الحاج؟ قال لك لان انا لو كفرتكم انتم تقصدون الحق وقد اشتبهت عليكم الايه؟ الادلة، فانتم تأتون بالكفر لكني لا اكفركم، لكني لو انا وافقتكم لكفرت، لاني اعلم ان ما انتم عليه كفر. محمد بن عبد الوهاب بتاع السعودية فضلوا يقولوا لنا محمد بن عبد الوهاب بيكفر المسلمين كرهناه قبل ما نقرأ كتبه. فلما سافرنا الى مكة اكرمنا وقرأنا كتب الرجل، فالرجل كان يراسل امراء مصر ايام محمد علي وابراهيم باشا، بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم وانا لا اكفر الذين يطوفون عندكم بالايه؟ بالبدوي ويسألون الاموات، لا اكفرهم، هم اتوا بالكفر لكني لا اكفرهم. فانظر كيف ظلموا الرجل عليه رحمة الله. هل يجوز للرجل أن يمنع ابنه عن طلب العلم بسبب المشاغل في العمل؟ وهل يجوز للابن أن يطيعه إذا كان يعمل عملا يوفقه للجمع بين العلم والعمل؟ نرجو التوضيح. هذه مسألة فيها تفصيل. هذا شاب أبوه يخاف عليه، ما تحضرش الدروس، يقول لك لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ما شاء الله. طيب ما انت عندك السيدي بتاعتك في الكمبيوتر، عندك دروس ابن عثيمين تكفيك إلى يوم إلى أن ينفخ في الصور، يبقى فين اللي صدك عن العلم؟ إذا أمكنك أن تطلب العلم بغير أن تعصي أباك فلا تعصي أباك، ولو منعك تيجي درس ده، لو أبوك قال لك ما تروحش ما تحضرش درس خالد، ما تحضرش، أطع والدك واطلب العلم فين؟ في بيتك بما يسر الله الآن من الوسائل المسموعة. فإن أشكل عليك شيء اسأل، لكن لا تعصي أباك. أما لو منعك من العلم إطلاقا، ما في أبدا، ما لكش دعوة بالدين ولا بالسنة، هذا شأن آخر. فالمسألة لا إفراط ولا تفريط. طيب آخر سؤال، حتى في ورق، أعرف في ورق كتير، فينها؟ دور عليها، شوف الورقة يا حبيبي. هل لكل نبي حوض؟ جاء في أحاديث أن لكل نبي حوضا، ويغلب على ظني أنه صحيح، وأكثر ظني أنه في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. هل يمنع من الحوض أحد أم كل الناس يشربون منه؟ قد سبق الكلام في ذلك فلا نعيد ما قد بينا. لا الورقة نستثنيها يا مستثناة، شيل بقى البضاعة دي. كما ثبت عن أمنا عائشة في البخاري، ولقد رأه نزلة أخرى قالت رأى جبريل، ولقد رآه بالأفق المبين قال رأيت جبريل منهبطا وقد سد بجناحيه الأفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، فما رأيك في فرق التوقيت ثلث القاهرة غير ثلث أمريكا؟ بالك يا راجل إن العلماء أغفلوا هذه المسألة. ابن تيمية له كتاب اسمه شرح حديث النزول. طيب الآن افهم علي، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. طيب هل تخلو الأرض من ليل أو نهار؟ اسمع يا راجل افهم التوحيد، لو ما فهمتش مسألة فقهية بكرة تفهمها إلا مسائل التوحيد. هل تخلو الأرض من ليل أو نهار؟ الجواب لا. إذا حيث كان الليل والنهار يبسط يده بالليل ويبسط يده، فلا تزال يداه مبسوطة. فلا تزال يداه مبسوطتين. شوفوا إعرابها. نعم الكلام واضح؟ ها طيب ينزل ربنا في الثلث الأخير. الثلث الأخير الآن موجود هنا، فينزل هنا نزولا يليق بجلاله. بعد خمس بعد ساعة ثلث أخير في موضع آخر، فينزل هناك نزولا يليق بجلاله. بعد ربع ساعة ثلث أخير بعض السفهاء، كنا في الإمارات وكان هذا مدرس في الجامعة وجلسنا في مناقشة، قال يعني ايش ربنا طالع نازل؟ فقلت له يا اخي انت تتصور ان الله ينزل الى السماء الدنيا يخلو العرش من الرحمن، وانت تذكر المثال بتاع الحبل اللي انا ضربته تقريبا، لو انه انت معك حبل انزلته من مكان يبعد عن الأرض 100 كيلومتر ونزلته كيلو، فنزل وصار قريبا إلى الأرض 99 كيلو، أين الحبل؟ نزل أو لم ينزل؟ نزل. فقد صفة العلو، الحبل فوق رأسك وقد نزل، وشأن الله أعظم. إذا ما نتصور، لا تشبه ربك، ينزل يعني يترك العرش وينزل. من قال هذا؟ هو فوق عرشه استوى استواء يليق بجلاله، نزل أو لم ينزل فهو لا زال على عرشه مع قربه من خلقه بلا كيف. إذا أرح نفسك، وفق الله الجميع لرضاه، الله أعلم. عارف بس هتشغل، اعمل لنا بقى اسطوانه الله يرضى عليك وخد ثمنها دلوقتي. طب هو على حاجه خد ديت وخد منها الخيم وخلاص. اخده ازاي؟ زي حضرتك هتاخده من بتاع حضرتك. اوكي.